ومنكري فضائلهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الآية الكريمة تتحدث عن الأسرة المسلمة، الأسرة المؤمنة. الأسرة تتكون من الأبوين، من الزوجين، ثم من الأبناء والبنات، الأولاد بنات وبنين. وبطبيعة الحال إذا أراد الإنسان أن يصل إلى هدف وإلى غاية لابد أن يهيئ أسباب ذلك، وهذا أمر شرعي وأمر عقلائي. يعني صحيح الدعاء له أثر، لكن الاكتفاء بالدعاء للوصول إلى الهدف غير كافي، وإنما لابد أن يقرن الإنسان بين الأسباب الطبيعية للوصول إلى الهدف مقرونة بالدعاء. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: رأيته ليلة بدر يدعو الله سبحانه وتعالى من أول الليل إلى الصباح، لكن هل اكتفى بالدعاء؟ طبعا لا، وإنما وضع المواقع الاستراتيجية وهيئ الجيش ونظم العسكر ونظم الجنود، ومع هذا قرن هذا العمل بالدعاء، وهذا الشيء العقلائي. قيل لي بعض الأئمة سلام الله عليهم وقد مدح شخص عنده بأنه هذا إنسان مؤمن وهذا إنسان صالح وهذا إنسان متعبد، وهو جالس في بيته ويتعبد. سأل الإمام: من يقوم بشؤونه؟ قالوا له: يا ابن رسول الله، ماكو أحد يقوم بشؤونه، هو إنسان يقول أنا أعبد الله تعالى والله تعالى يرزقني، والله هيئ له ناس اللي يقوم. فقال: هذا أحد الذين لا يستجاب لهم. لاحظ، هذا أحد الذين لا يستجاب لهم، لأنه جلس في بيته يتعبد وترك الطلب، طلب الرزق، طلب الكسب. صحيح الإنسان، الله تعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، لكن لازم الأسباب الطبيعية يوفرها. قالوا له لرسول الله بعد ما نزلت هذه الآية أن جماعة من الصحابة اعتمدوا على هذه الآية والوعد الإلهي، فجلسوا في بيوتهم يتعبدون وتركوا الكسب والعمل، فغضب صلى الله عليه وآله وسلم وسألهم، جمعهم، سألهم: لما تركتم العمل؟ قالوا له: يا رسول الله، الله تعالى وعدنا بأنه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، بعد هذا وعد إلهي والله لا يخلف وعده. فقال صلى الله عليه وآله: إني لأبغض الرجل، أبغض أبغض، إني لأبغض الرجل فاغرا فاه يقول اللهم ارزقني ويترك الطلب. يعني هذا مو عمل عقلائي ولا عمل شرعي. صحيح الله تعالى يرزق من يشاء بغير حساب، يرزق المتقي بغير حساب، صح، من دون أن يتوجه، لكن على الإنسان أن يوفر أسباب الرزق. يقول له الإمام سلام الله عليه الواحد، يقول له: أنت افتح دكانك، افتح محلك، واطلب من الله الرزق، أنت المقدمات نسويها، الباقي على الله، منك الحركة ومن الله البركة. زين، فإذن بالنسبة إلى الأسرة الصالحة، لما الآية الكريمة تتحدث عن المؤمنين والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، هل هذا الأمر أوتوماتيكيا يتحقق أم يحتاج إلى مقدمات، يحتاج إلى أسباب طبيعية وبالإضافة إلى الدعاء والالتماس من الله تعالى؟ الصحيح أن الأسرة المسلمة لا تتكون إلا من زوجين صالحين ثم من أولاد وذرية صالح. الزوجين الصالحين، الله سبحانه وتعالى بالنسبة لكل من الزوج والزوجة جعل مواصفات، أنا أذكر قسم من المواصفات حتى نعرف أن الإسلام دين العقل ودين الحقيقة ودين الواقع، مو دين الخيال، مو دين اليانصيب شرخلة وفتار عود حصل على ما أدري فلان شيء، لا هذا مو حكي. هذا الإنسان لازم يتحرك بتعقل، والإسلام دين العقل، والله خالق العقل وخالق العقلاء. زين، على هذا بعض المواصفات أكو بالنسبة للرجل، لازم الإنسان لما يريد أن يعطي ابنته، يريد أن يعطي ابنته لرجل، يعطيها زوج، فلازم يلتفت إلى مواصفات الزوج، مو ياهو الإجاء يشيلها ويطيها. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه، لاحظ ما قال بس دينه يصلي لركعتين ويصوم رمضان، ربما أخلاقه موشي، ربما عنده عادات سيئة، ربما عبوس، ربما معاشرته مو حلوة، ولو كان متدين ولو كان يصلي ويصوم، لكن هاي المرة تريد تعيش وياه، وعاشروهن بالمعروف. يعني الإنسان يريد يعيش ويا واحد، إذا واحد أخلاقه مو شيء حتى لو يصلي يومية 1000 ركعة يضوج من عنده. فلذلك قال الحديث الشريف: إذا جاءكم من ترضون خلقه، تقدم الخلق على الدين، خلقه ودينه فزوجوه، باعتبار عند الخلق يعني حسن المعاشرة. يعني هذا مثل ما قالوا للإمام الحسن ابن رسول الله: أنا عندي بنت، لمن أزوجها؟ قال: زوجها من رجل متقي مؤمن، فإن أحبها أكرمها، وإن لم يحبها لم يهنها، لم يؤذها، عند دين عند تقوى. يقول لك بشر، لنفرض أنا ما حبيتها لكن لها حقوقها، فماكو موجب أن آذيها وأجرح ضميرها وجدانها. هذا أول مواصفة: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوا. أكو بعض أشخاص القرآن الكريم يؤكد على متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي طاعته مفروضة مثل ما طاعة الله مفروضة، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. لأن الأحاديث إنما نأخذها من النبي ونأخذها من أهل البيت لأنها واجبة الإطاعة وواجبة التنفيذ. يقول: من شرب الخمر بعدما حرمها الله تعالى فليس بأهل أن يزوج إذا خطب. هذا يشرب الخمر لا تزوج بالتف. ليش؟ لأنه أولا الخمر تأثر على بدن الإنسان وصحة الإنسان. وشوف أنت شقد يقولون يتحدثون العلماء الأطباء عن تأثير الخمر على المرارة، على المعدة، على القلب، على الكبد، على بقية الأعضاء. هذا واحد، مادة الكحول. ثانيا يأثر على اقتصاد الإنسان، لأن هذا إذا صار صاحب عادة ليشرب الخمر حتى يبيع فراشه في سبيل أن يشتري الخمر. ثالثا من الناحية الأخلاقية والاجتماعية وناحية المعاشرة، لأن هذا إذا صار بناء يشرب الخمر ويروح يتعطل ويا زملائه ويا ربعه عدة ساعات ونص الليل يجي والمرأة تعبانة تنتظر زوجها يجي يبتسم بوجهها تبتسم بوجهها، واحد يسكن إلى الآخر وإذا به يجي دايخ حالته ما أدري شلونها، وأحيانا مات مثلا يزوع ما أدري شنو بعض هالشكل بعض حسب ما ينقلون. زين أي شلون تتوالى وياه وشلون يتوالى وياه وشلون تصير عيشة وشلون تصير عشرة؟ فلازم الإنسان يلتفت إلى هذا الجانب. الزواج رق، فإذا أراد أحدكم أن يزوج ابنته فلينظر لمن يرقها، لأن هذا الصير في حبالته، لأن هذا الصير في عصمة الرجل تحت رعايته وتحت سلطته. فكون الأب الولي يدير باله بالنسبة إلى مستقبل ابنته عزيزته. زين هذه جهة. مثلا يقول الحديث الشريف: من زوج ابنته من فاسق فقد قطع رحمها. فاسق يعني ما عنده شرف، فاسق يعني ما عنده غيرة، فاسق يعني ما يهم أن يحجون على زوجته أو يحجون على عرضه أو حتى بعض الأشياء التي يقوم بها الفسق بالنسبة إلى زوجات الآخرين. فأنت تعطيها هذه المحصنة مربيها بدموع عيونه تعبان عليها، تالي تسلمها بيد إنسان اللي ما يحافظ عليها، بيد إنسان اللي ما يعرف قدرها، هذا ظلم. هذا يعني كأنك قطعت رحمها، يعني كأنك اقطفتها ذبيتها بعد ما لك شغل عندها. هالشكل يصير. بالنسبة للمرأة أكو روايات أحاديث شريفة أيضا تبين لنا المرأة الصالحة من هي. خير نسائكم، اسمعني، خير نسائكم الولود الودود. لأنه بالدرجة الأولى، بالدرجة الأولى يراد من الأطفال من الزوجة أن تكون هناك، أن يكون هناك إنجاب أولاد ذرية إلى آخر ذلك. صحيح الشهوة سبب من الأسباب، الشهوة سبب من الأسباب. زين فإذا كان الأمر كذلك فلازم الإنسان يتزوج زوجة ولود. خير نسائكم الولود الودود. مع الأسف أكو بعض النساء يعني أصلا من طبيعتهم ود ومحبة ما عندهم، بينما الله سبحانه وتعالى يقول: وجعل بينكم مودة ورحمة. الولود الودود، شوف: العزيزة في أهلها الذليلة مع بعلها. عدة أهلها محترمة لكن ويا زوجها، المراد من الذل يعني التواضع. ترى أذلة، لما يتصف المؤمنين أذلة على المؤمنين يعني متواضعين مع المؤمنين مو متكبرين. زين فالعزيزة مع أهلها الذليلة مع زوجها، يعني ما تجي تتطاول عليه. أنا شايف أكو نساء أشرف من زوجهن، مثلا هذه علوية هو موسي، مثلا هذه المرأة من بيت محترم كذا، ذاك أقل منها مثلا اقتصاديا أو اجتماعيا، لكن مع هذا أصلا تحترم زوجها كما تحترم نفسها. ليش؟ لأنها مؤدبة. لأن الحياة العشرة ما تصير إذا صار كل واحد من عندهم يريد ينفخ بثنين ينفخ بروحه يريد يتطاول على الآخر، يريد يفتخر على الآخر. بالعكس، كل يفتخر واحد يفتخر بالثاني. الزوجة تفتخر بزوجها والزوج يفتخر بزوجته. مناطق أسباب المودة والعزة موجودة في كل شخص. كل إنسان أكو عنده محسنات أكو عنده مساوي، فليس يلزم الإنسان مثل طبيعة البعوضة وين ما أكو مساوي يدق عليها. لا لا، الأشياء الطيبة يلتفت إلها والحسنات والمحسنات يذكرها، هذا حتى وئام يصير، حتى حسن معاشرة يصير فيما بينهم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاعد يقول هنا: العزيزة مع أهلها، الذليلة مع بعلها. زين، الحصان مع غيره، الحصان مع غيره، والمتبرجة مع زوجها. يعني ويا زوجها باعتبار حلال عليه، هي حلال عليه وهو حلال عليها، فلازم توفر له أسباب الأنس، أسباب اللذة، أسباب الارتياح. زين، خصوصا هالأيام اللي برا أحمر وأخضر هواية أكو، حتى إذا ما يشوف بالشارع يوم منا يوم بعض المدن، مثلا مدن مقدسة وما بيها هالفضائيات هذه، قاعد تراوي نص مصلخات ذني، نص عاريات. زين، فهذه كنت تترس عين للرجال. ملتفت ليش أقول تترس عين للرجال؟ ما تخلي عاين منا، لأنه إذا ملأت عينه، إذا ملأت قلبه، إذا أحبها بعد ما يعاين منا. أما إذا ما دارت بال، شوف المتبرجة مع زوجها، الحصان مع غيره، ويا غيره ويا نامحرم تشوفه محصنة، محجبة، عزيزة، محشمة إلى آخر ذلك. مع الأسف بعض النساء بالعكس، تشوفها هي بالبيت ما تهتم لا مكياجها لا حياتها، لبست لبست، لكن من تريد تطلع برا سبورت تطلع، تطلع فتشكل خاص. طبعا هذا بشر، قال له هي روح يخشبه، طبعا روح، والإنسان يهوى ويشتهي، فلما يشوف هاقد أحمر وأخضر وراء، ولما يشوف هاقد ألوان وأشكال يميل. فإذا إجى لزوجته كفته هذا الأمر، انتهت القضية، جوعان وأكل وانتهت. لكنه إذا يجي يبقى بعد جوعان، طبعا راح يعاين يمنى ويسر. على كل حال، هذه كلها أشياء بها أثر اجتماعي، بها أثر نفسي، بها أثر أسري. وهذا الحديث الشريف نتبرك بذكره، وهو الحد الفاصل تقريبا بين كل ما يقال في هذا الباب. يقول صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه الشريف: ما استفاد امرئ مسلم، اسمع، ما استفاد امرئ مسلم فائدة بعد الإسلام. إيش قد عظيم الإسلام، إيش قد عظيم الدين. بعد الإسلام ما استفاد امرئ مسلم فائدة بعد الإسلام أفضل من امرأة مسلمة تسره إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمرها، وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها ومالها. يعني هاي المرأة المسلمة، المرأة المؤمنة اللي تدخل السرور في قلب زوجها بشكلها، بنظافتها، بنظافة بيتها، بكلماتها الطيبة، زين، تدخل السرور لما ينظر إليها، تعجبه ويرتاح إليها، تسره إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمر. طبعا الطاعة في طاعة الله، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ما دام يأمرها بما أمره الله تعالى، هذه طاعة واجبة تكون. وتطيعه إذا أمرها، بعد وتحفظه إذا غاب عنها، مشى سافر غاب عنها، تحفظه في شنو؟ في نفسها وفي أمواله، لأنه في نفسها هي في حبالة الرجل، في عصمة رجل، عندها زوج، عندها بعل، ما يجوز لها حتى تنظر بلذة أو بعشق أو بشهوة إلى رجل أجنبي، نظرة حتى النظرة حرام عليه، لأن كنت تقصر نظرتها عليه من على زوجها، فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم. وقاصرات الطرف يعني تقصر عينها ورؤيتها وبصرها على زوجها، ما تدور منا منا، وين ما أكو يوسف الصديق ويوسف المدري منه تدور سوالف، لا لا، تدير بالها على نفسها وعلى زوجها، لأن هذا لا وهو حلال عليها. زين، فتحفظه في نفسها وفي أمواله، لأنه هي شريكة أمينة على الأموال. يعني حتى لو فرضنا شريكة، إذا أمينة لازم الإنسان يكون أمين على الأموال الغير، ما يقدر يتناول منها إلا بإجازة. وإذا حتى لو فرضنا شريكة، والشريك ما يقدر أيضا يتصرف إلا بإذن شريكه، فمو بكيف تبقي وتصرف وشلون تسوي. فتريد بالها شرعا عرفا ما يأمره العقل وما يعمره الشرع، تلتزم الإنسان بهذا. إذا صار هالشكل يا أخي تصير محبة، تصير محبة فيما بينهم. أكو في الظاهرة أنا ألفت النظر إليها. شوفوا يا إخوان، إحنا لما نجي إلى القوانين الإسلامية، في القوانين الإسلامية ما إلى حق الرجل يفرض على زوجته تطبخ له أو تغسل هدومه أو تنظف البيت. شو يسأل الفقهاء؟ ليش الله حتى بالنسبة لطفلها، طفلها اللي طالع من رحمها، ما من حقك أنت تجبرها على أن لازم ترضعين الطفل، تقول أنا ما أرضع، يعطيني فلوس يلا أرضع، هذا موجود. ليش الله تعالى ما خلى فرض هنا؟ لأنه أنت شوف مرة واحد يخدمك من كل قلبه لا خوفا ولا طمعا على محبة. زين، أنت مناسباتك ويا على أساس المحبة. ومرة لا، إذا صارت قوانين وكل اللي يشتغل لك شيء يكون تبطي كذا، كل اللي يصير كذا، هذا صار على الماديات. المرأة إذا شافت وجه من زوجها، إذا شافت محبة من زوجها، هذه ماهرة موجودة، سألوا النساء، إذا شافت محبة من زوجها تفديه بنفسها، ويكون زوجها أحب إليها من أبيها، من إخوتها، من أهلها، شوفوا أحب. بعدين هي أصلا هي تخدمه، يعني شايفين بعض الأماكن مثلا الرجل يقوم يريد يغسل المواعين، صدفة مرته مشغولة، يقول قول تيجي تاخذ، تقول له عيب، وانا شبيه، ليش يعني هذا مو واجبها، مو واجب ضروري عليها، لكن هي تشعر بانه لازم تحسن التبعل. جهاد المرأة حسن التبعل، تبعل يعني بالنسبة الى زوجها تؤدي واجباتها وياه. فاذا صارت محبة بعد هي اللي ترضع الطفل، هي اللي تخدم الرجل، هي اللي تفديه بنفسها، هي اللي تفديه بنفسها وتقدم على كل أهلها، حتى يقول له روح إلى أهلي، شو سوي أهلي؟ أهلي منه؟ كل ما عندي أنت، كل ما عندي بهذا البيت، وهي ملكة بيتها، وهي ملكة بيتها. إذا تشعر بالحرارة، بالدفء، بالمحبة، بالأنس فيما بينهم، طبعا تفديه بنفسها وتقدمه على غيره. زين، إذا الأبوان كانا صالحين، شروط الأسرة المسلمة بالدرجة الأولى تكونت أول أبوين، أول العمود الأبوين. فإذا هتشي معناه إذا صار عندهم أطفال صير عندهم ذرية صالحة. ليش؟ لأنه الرجل يعرف تكليف الشرعي، والمرأة تعرف تكليفها الشرعي، من حيث التربية، من حيث الأكل الحلال، من حيث الموازين الشرعية. فكل واحد من عندهم يؤدي دور الإسلامي الإيماني بنظافة وبطهارة وبمحبة وبرفق. هذول الأطفال هم من يكبرون، من يتربون، يعاينون أبوهم وأمهم، يصلون، يصومون، كلماتهم طيبة، ما واحد يشتم الثاني، ما واحد يسيء احترام الآخر، ما واحد يأذي الثاني. هم هم يتعلمون، هاي تربية عملية، ما يريد الكلام، تربية عملية. ثم يسمعون كلمة طيبة من الأبوين، التربية الصالحة من الأبوين، يخلوهم في موضع صالح من حيث المدرسة، من حيث الأعمال الأخرى. هذه كلها مؤثرة يا إخوان. ولازم هنا نهم نلتفت يا أعزاء، خصوصا نساءنا الكريمات المؤمنات. أنا شفت فذ مرة من جيراننا طفلة طلعت، طفلة يعني لث 4 سنوات عمرها، لكن لابسة علاقة ولابسة كثاك صير في العقد. قلت له رجع رجع رجع للبيت، روحي لبسي شيء زين، لأن هذه اليوم إذا طلعت نص زرورها طالعة وصدرها طالع، هاي بعد ما تستهين، بعد ما تستهجن هالعمل هذا، هاي تكبر تنمو شوية شوية شوية على صغيرة وبعده وهكذا، بعدين من تكبر بعد ما يهم تشوف الرجال، تشوف إن اللي طلعن بالاسم ما يستحن، تشوف مطلع في هذا واحد أنا وياك يا جن يعني نستحي نطلع رجلين، وذني طلعن فخاذن وطلعن صدرهن وطلعن بطنهن ولا يهتم، يعني ما يستحن إلى أبعد الحدود. هذه تربية الأهل، لأن هذا موضوع تربية، هذا مو بس حرام وحلال، حرام وحلال مكانه، لكن يحتاج واحد يتربى على الحجاب، يتربى على الحياء، يتربى على العفة، لازم يتربى على العفة. إذا ما تربى على العفة 50 آية ما تفيده، 50 حديث هم ما يفيده. ليش؟ لأنه ما عنده في الشيء معي. نقل لي واحد من الإخوة، سيقولون احنا موضوع بالعراقي، واحد من الإخوة في لندن مؤمن متدين مربي أطفاله على الخير، حساب لندن هناك اللي بعد كل شيء حلال عنده. هذا طبعا وهل فضائيات مالتهم اللي قسم من عده طبعا دول يغلقوها بالليل بالعشرة اللي فوق، يقول لنا اشياء كلش سخيفه يطلعوها، اشياء كلش مهمه. يقول احيانا مثلا احنا قاعدين نريد نطلع مثلا شبكه شيء، طلعت وحده سافر طفل عنده 3 سنوات عمره، يقول حرام حرام، اي شنو حرام حرام. هو اذا تعلم الطفل من ايام الاولى حرام وحلال ويجوز وما يجوز ونار وعذاب، من أول يوم يتغذى بهذا. أما إذا ظل إلى أن يكبر وديابه بعده مو بالغ، لما يبغ بعد يتمولس، بعد الحياة مالته يروح، العفة مالته تروح. فإحنا لازم نلتفت. وأشياء آخر ألفت النظر إلى يا إخوان، إذا قيل فلان محرم، محرم يعني الأبو، الأخوة، أولاد الأخوة، أولاد الخوات، أبو الزوجة، العفو، أبو الزوج، أبو الزوج وأمثاله. هذه طبعا الإسلام إنما خلاها حتى لا يضيق على الناس، لأن بعض البيوت بعض الأسماء صعوبة عليهم الالتزام الكثير، لأن دول يردون يعيشون في بيت واحد، خصوصا أحيانا يعيشون في بيت واحد. لكن لازم الحشمة تبقى، خواتي المؤمنات خلي سمعني، لازم الحشمة تبقى. عروس جاية أيامها الأولى زين متزوجة وعدها أبو الزوج وياها بالبيت، وهي تطلع متمكيجة ولابسة نص عاري زين وعلاقاتها هذا شنو؟ هذا عدم الحشمة. أنا عندي بعض البيوت حتى أبوها من يجي تلبس عباء تستحي. هذا المستحى أنا ما أقول واجب، لكن أقول إثارة الفتنة وعدم الاحترام عدم الحشمة يسيب الإنسان، يمولس الإنسان، يخليه ما يدر. لأن على كل حال بشر، هذا بشر. لنفرض أبو الزوج، أبو الزوج محرم لا بأس، لكن أكو عندنا هم في الشارع منظورة الأب، يسموه منظورة الأب، يعني رجال من يشوف زوجة ابنه بهالشكل طالعة أحيانا يشتهيها، صحيح ولا؟ أبو بتا حتى كل، فماكو ضرورة لإثارة الشهوات باسم يا بشنو أنه هذا محرم. فلازم الحشمة تبقى، لازم الحياء يبقى والعفة تبقى، والله سبحانه وتعالى هو المسدد للصواب. زين يجي الآية الكريمة، الأسرة المسلمة شنو؟ والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. طبعا أزواج في اللغة، تفت لي في اللغة، ما عندنا زوجة، قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك، لأنه الرجل زوج المرأة والمرأة زوج الرجل، هذا في اللغة يعني اثنين يسوون، يعني الزوج يعني اثنين، يعني هذا واحد، هذا صار اثنين، ذاك صار ويا هذا اثنين. لكن احنا في العرف الشعبي نقول زوج وزوجة في سبيل أن نعرف هذا عن ذلك، مؤنث عن المذكر. فهنا والذين يقولون هب لنا من أزواجنا وذرياتنا، زوجاتنا وذرياتنا شنو؟ قرة أعين، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، ها؟ وجعل لكم من أزواجكم بنين، وأبناء البنين سموهم حفدة. فالذرية من يطلعون؟ الذرية يطلعون من الزوجين. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فالذرية تكون من الزوجين. إذا كان الزوجان صالحين كانت الذرية صالحة، إذا ما يقصرون في حقهم كانت الذرية صالحة، وكانت الذرية مفخرة مفخرة مفخرة. يا أخي الإنسان من يتزوج مو بس لقضاء شهوته ولا لإدارة بيته حتى ينظم بيته، لأن بيته مخلخل الإنسان إذا ما عنده زوجة، بيته ما مرتب، فإذا صار عنده زوجة البيت يكون مرتب، البيت عادة يكون بالزوجة مرتب. تشوف حتى شوف القرآن الكريم إذا بيت ما بي رجل حتى أهل بيت ما يسمي، بيت ما يسمي. إذا أكو مرأة خلي 16 رجال وياهم، مرأة واحدة ذاك الوقت يسمي شنو بيت؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، بيت إبراهيم، لأنه زوجة إبراهيم موجود. لو ما موجودة زوجة إبراهيم ما تنزل الآية. كذلك بالنسبة إلى آية التطهير، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، ليش؟ لأن موجود النبي والحسن والحسين، بس الزهراء فاطمة سلام الله والإمام علي، الزهراء فاطمة إلها أثر، كون بيت فيصير بيت. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. فالبيت المسلم بيت الأسرة يتكون لازم مرأة، عنصر المرأة ضروري في حياة الناس. زين، الآية الكريمة تقول والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. شنو نعود واجعلنا للمتقين إماما؟ وإن كان أكو رواية يقول واجعل لنا من المتقين إماما، صحيح، واجعل لنا، عقيدتنا إحنا أن الإمام أئمة معصومين ومعدودين ومعروفين، هذا ما في كلام، لكن الحديث هنا مو عن الإمام المعصوم، تفت لي زين، الحديث هنا مو عن الإمام المعصوم، لأن واجعل لنا من المتقين إماما، هذا واجعل لنا شنو يعني بالمستقبل؟ هو جعل، وجعل إلهي من أول، الله سبحانه وتعالى جعل لنا من المتقين أئمة، أئمة المتقين، أئمة أهل البيت آل محمد صلوات الله عليه. فالآية مو يمها العالم، الآية تريد تتحدث عن الأسرة المسلمة. كلمة إمام، إمام التفت لي، كلمة إمام يعني متبع، يعني مقتدى، يعني قدوة، يعني أسوة، التفت، يعني هذا ليش يسموه إمام الجماعة؟ لأنه مقتدى، كبر كبر ورا، قبله يقدرون يكبرون؟ لا، يقدرون يركعون قبله؟ لا، سجدون قبله؟ لا، وإنما هو كبر كبر، هو ركع ركع، هو سجد سجدة، هو قام قام، هذا قدوة لهم ولهم به أسوة. فحتى الطريق تلزم لك جادة وتروح طول، هذه الجادة سموها إمام، وإنهما لبإمام مبين، يعني شافوا شارع قدامهم ومشوا، لأن وين ما يوديك الشارع يكون تروح مو شيء، فصار شنو جرك، صار إمامك، صار القائد مالتك. هذا يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أنت القدوة مالتك في الدنيا، من إنسان يحتاج في الدنيا إلى قائد وإلى قدوة. القائد عقل علم ورع تقوى فهم عنده يقدر يدليك على الطريق، لكن مو كافي بالكلام، هو هم لازم يصير قدوة، سلوكه أخلاقه عبادته إيمانه إنسانيته، وإلا مو بس حكي هيك سووا هيك روحوا هيك لا سووا، ماكو فائدة، هذا مو كافي، يحتاج إلى قائد وهو الإمام ويقدوة أيضا. ليش احنا نقتدي بأهل البيت عليهم السلام؟ لأنه هم هم قادة وهم قدوة، إن هم قادة وهم هم لنا بهم أسوة، الله جعل رسوله أسوة للمؤمنين، وكذلك جعل هؤلاء أسوة للمسلمين وقدوة للناس، قدوة. ألا وإن لكل مأموم إماما شنو يقتدي به ويستضيء بنور علم، فهم يقتدي بأفعاله، يقتدي بحركاته، يقتدي بأخلاقياته وسلوكياته، ويستضيء بنور علمه، من يدلي على الطريق يمشي على الطريق. فيحتاج الإنسان المؤمن في طريقه إلى الله إلى التكامل، يحتاج إلى قائد محنك طيب طاهر عاقل عالم، ويحتاج إلى قدوة أيضا، حتى بسلوك أخلاقياته معاشرة إنسانياته صفات الكريمة يكون قدوة للإنسان، إنسان يقتدي به، يتعلم من حركاته، يتعلم من أخلاقه. واجعلنا للمتقين إماما، يعني مقتدى، يعني إحنا أسرتنا أسرة مسلمة مؤمنة تصير، اللي مضرب الأمثال الناس تقول هنيالهم بيت فلان، شلون الأبو طيب وشلون الأم طيبة وشلون الأولاد طيبين وشلون البنات طيبات، تعلموا من عندهم. الساه الساب زماننا هذا، أكو بعض بيوت من المؤمنين قدوة للناس، يضربون بهم المثل بالمجتمع، حتى شوف بالمجتمع مالتك أكو بعض بيوت. واجعلنا للمتقين إماما، الإمام أمير المؤمنين يقول من نصب نفسه للناس إماما فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره. نصب نفسه للناس إماما، هذا ما يريد نصب إلهي، هو يعني هو يتقدم يصير خطيب، هو يتقدم يصير عالم، هو يتقدم يصير أسوة فلازم هذا الذي هيك مسوي روحه قدام الناس تنظر إلى حركاته، هذا لازم أول يربي نفسه، أول يؤدب نفسه، أول يغذي نفسه، أول يكمل نفسه، ثم يروح للآخرين. يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الظنا كيما يصح به وأنت سقيم، فابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، وهناك يسمع ما تقول ويقتدى بالرأي منك وينفع التعليم. لاحظ؟ فيعني الآية الكريمة تريد تبين ملامح الأسرة المؤمنة، الأسرة الطيبة اللي تكون ذرية والأهل قرة عين، يعني ترتاح عين الإنسان لما تنظر إلهم، ويرتاح النفس الإنسانية من وجوده، وبنفس الوقت يكونون قدوة للآخرين. واجعلنا للمتقين إماما، تعال إلى أهل البيت عليهم السلام، كلهم بيوتهم قدوة وخير. نجي إلى الحسين سلام الله عليه، تشوف بيت الحسين، الحسين تزوج عدة زوجات، لكن لا طلق زوجة ولا سوء تفاهم صار بينه وبين زوجة، ولا سوء تفاهم بينه وبين واحد من أطفاله من أولاده، ولا واحد من نس بالنسبة إلى بناته سكينة سلام الله عليها اللي عبر عنها خيرة النسواني، بعضهم أكثرية يقولون ما تزوجت لأنها كانت غارقة في الله قد ما متعبدة. هذول يكذبون، يجون يقولون بالتاريخ صاحب كتاب الأغاني وكانت تبعد ويا ما أدري الشعراء ويقروا لها شعر، هذا كله فارغ، هذا كله كذب. ليش؟ لأنه آل الزبير وبني أمية وآل فلان وآل فلان عندهم هيك نساء منحرفات، فذول رادوا يلطخون أهل البيت هم وياهم حتى يقولون يحن نحن في الهوى سوا، مو بس إحنا، المصيبة إذا عمت خفت، فيردون يتهمون أهل البيت. هذه التفتوا إلها من تقرون بعض الكتب، تشوف شباب مو زينين أكو في بيوتات، في بيوتات قريش، في بيوتات المسلمين، فذولا في سبيل أن يخففون عن أنفسهم ولا يخلون أهل البيت على كل، يقول عبد الله ابن جعفر كان يشرب الخمر وكان ما أدري يجلس مع المغنين وإلى آخر ذلك. هذا كلها تلطخ، يردون يلطخون الآخرين، يتهمون الآخرين حتى هم يخف الألم عليهم، يخف العتاب عليهم. وإلا سكينة المستغرقة في ذات الله اللي بقيت تبكي أباها ليل نهار، هذه وين هو قاعدة ويا الشعراء وشعر غزل وتشبيب ومعرف الكلمات الفارغة هذه. وأختها ذيك فاطمة، فاطمة بنت الحسين، اللي الحسين سلام الله عليه لما إجا الحسن المثنى ابن أخيه، ابن أخيه الإمام الحسن وحسن المثنى، هالأيام نسمي الحسن الثاني حسن الثالث، ناك أول كانوا يسوي المثنى والمثلث. هذا لما إجا قال له عمي أنا أريد واحدة من بناتك، قال له أنت اختار، قال له لا يا عم أنت اختار، قال له هاي سكينة ما تفيدك لأنها مستغرقة في الله وارقة العبادة، لكن أبطيك فاطمة، فاطمة تشبه الحور العين، وهي أشبه الناس بأمي فاطمة الزهراء. وهكذا أنجبت هذا النسل الطيب، نسل الإمام الحسن سلام الله عليه، من هذا صار نسل الإمام الحسن، ومن السيد زيد أيضا ابن الإمام الحسن. فتشوف أهل البيت عليهم السلام خصوصا بيت الحسين، رجال نساء أولاد بنات في خير، ومحبة أكو فيما بينهم وبين الحسين إلى أبعد الحدود. من جملة نساء الحسين من الرباب اللي كان يقول ابنتها سكينة، بعد عندها ولد منه عبد الله الرضيع، هذه أم ذول الاثنين. فهذا الحسين عنده بيتين من الشعر في حقها، لعمرك إنني لأحب دارا تحل بها سكينة والرباب، أحبهما وأبذل جل مالي وليس لعاتب عندي عتاب. كان يحبها ويحب ابنتها. استاذ طفل عبد الله راح ضحية، راح شهيد يوم كربلاء، لكن سكينة بقيت. وهذه الأبيات ذاك اليوم كانت تدوب البيوت، كانت تدوب الأماكن لما واحد يقول شيء من الشعر، حتى وصلت إلى يزيد ابن معاوية. يزيد ابن معاوية سمع أن الحسين يصف زوجته ويحبها وهي أيضا تحبه، لذلك هاللئيم هذا راد ينتقم من الحسين. بعض يقولون عبيد الله ابن زياد سواها، بعض يقول يزيد، المهم فيقول العائلة الكريمة بين يديه في مجلسه، عرف أن الرباب حبيبة الحسين موجود، فراد يجرح قلبها يجرح ضميرها. ايش سوى؟ أخذ رأس الحسين، التفت إليها قال رباب لمن هذا الرأس؟ استمر تاكل بزوجها بحبيبها ومقطوع الرأس، رأس زوجها وهاي الآلاف ومصائبها وأسيرة، وهذا يريد يجرح جراحاتها، ينكئ جراحاتها أكثر فأكثر. رباب لمن هذا الرأس؟ سكتت نزلت رأسها مرة ثانية، رباب لمن هذا الرأس؟ ما أجابته. في المرة الثالثة التفت إليها قال رباب عليك بصاحب هذا الرأس إلا ما كلمتيني، صاحت هذا رأس سيدي ومولاي الحسين، لا خير في الحياة من بعد. إلها الأبيات ذني، وحسينا فلا نسيت حسينا أقصدته أسنة الأعداء، باشروه بكربلاء يا صريعا لا سقى جاء الله، لا سقى الله جانبي كربلاء، صد للرباب وزرق عينه، زرق عينه وراسك يا ابو اليمه بيمينه، ويلي ويلي ويلي، نشدها وضحك خوان ودينا هالراس المن تعرفينا عليك بحياته تحاجينا من سمعته الوله الحزينة قالت لها الراس الولينا قالت لها الراس يسمع صرختك والونة مالتك الحسين يا الولينا يا سور الحمى وليت العرينا والله تمنيت حي حامي يا الضعينا يا ما كان تتجسر علينا اي ولا تطب ديوانا يا كسكي يا نغايا يا شوف هاي المراه الوفيه ايش سوت بعد شاب كل ما اجاها خطابه بعد الحسين بعد انتهى عدتها قالت لا اتزوج بعد الحسين باحد انا ابو زوجي جد زوجي رسول الله امير المؤمنين شلون انا انتخب واحد اخر حموا بعد رسول الله وعلي وشلون سوت اقبلت الى الدار دار الحسين امرت البنائين ان يكشفوا البيت يوخرون السقوف البيت قالوا لها ليش تستوين قالت حتى لا استظل بظل بعد ظل ابي عبد الله وكانت اول الصبح تقعد في الشمس في وسط بيتها في صحن البيت تصهرها الشمس تجلس ابنتها سكينة أمامها تنشر شعرها تصيح لها مو سكينة لا يا يتيمة أين أبوك الحسين شوين عني وعنك حسين كنا بظل مستجنين زينب على مصيبتها وحزنها قلبها يحترق لحالها تجي توقف على رأسها رباب قومي عن الشمس رباب الشمس أحرقتك ترفع طرفها إليها تقولها سيدتي زينب تخافين علي من أشعة الشمس وأنا رأيت بعيني هاتين جسد العزيز أبي عبد الله تصهره الشمس بأشعتها لقعد على درب الضعون يا بلقعد على درب الضعون وسايل اليرحون ويجون كل ما لها غياب يلفون وانا غايب باللحد مدفون عيني تصد على المجبلين يخطر ببالي وياهم حسين كل ما لها غايب سنة ثنين وانا غايب ما يرد الحين يا ليت غائبنا يعود لأهلي وأقول أهلا بالحبيب ومرحبا نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله بالحسين الوجي وجدي وأبي وأمي وأخي ولأمة المعصومين من ذريتي وبني من على جميع المرضى بالشفاء والعافية خصوصا المرضى المنظورين يا الله أدي ديون المديونين اكف مهمات السائلين اكتبنا من عبادك الصالحين توفنا مع الأبرار واحشرنا مع محمد وآله الأطهار تقبل هذا العمل منا ومن المؤسسين والمقيمين والسامعين والسامعات ارحم اللهم أمواتنا جميعا وإلى أرواح العلماء والسادات وجميع قدام الحسين نهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.